خلونا نقرأ جزء من إنجيل متى إصحاح 5. إنجيل متى وإصحاح 5. لما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبله. آمين. بنعمة الرب هنحاول ابتداء من المرة دي إن احنا ناخد دراسة كده في بعض السبعيات في كلمة الله. احنا عندنا أكتر من سبعية في كلمة الله، من أولها ممكن ناخد سبعية التطويبات اللي الرب يسوع طوب بيها أبناء ملكوت السماوات في بداية الموعظة على الجبل. احنا عندنا سبع تطويبات الرب بيوصف فيهم صفات المؤمن المنتمي إلى ملكوت السماوات. سبع صفات مش سبع وصايا. العهد القديم بيبدأ بوصايا عشرة اللي الله بيطلب فيهم من الإنسان إنه ينفذهم ليكون مقبول أمام الله، عشان يكون مرضي أمام الله. الرب بيبدأ قوانين ملكوت السماوات أو الشريعة ملكوت السماوات إنجاز التعبير، مش بيطلب مننا وصايا نحاول نعملها عشان نكون مرضيين أمام الله، لكن بيوصف لنا الصفات التي عليها أبناء الملكوت فعلا. دي مش وصايا بقدر ما هي الصفات التي تنعكس على أبناء الملكوت اللي واخدينها من أبوهم. عشان كده هنلاقي الرب بيقرر كتير في موعظة الجبل: لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. فالذين ولدوا من الله أخذوا طبيعة من الله، هذه الطبيعة فيها هذه الصفات اللي احنا هنحاول ندرسها مع بعض ونفهمها مع بعض. مش هي وصايا بيعملوها وبيجتهدوا ان هم يعملوها علشان يكونوا مقبولين، بقدر ما هي صفات موجودة في طبيعتهم الجديدة اللي أخذوها من الله كأبناء للملكوت. وكل ما هينموها وكل ما هيعيشوها وكل ما هينمو فيها، كل ما صفات الملكوت بتزيد في حياتهم بتنمو بتظهر وبتبقى مستعلنة أكثر. فالرب يسوع بيقدم لنا هذه الصفات السبعة وبيقول طوبة. طوبة يعني يا لسعادة. فإذا كان الناموس بيبدأ بقوانين جامدة لو الإنسان فشل فيها يحكم عليه بالموت، الرب بيبدأ العهد الجديد بيا سعادة، يا بخت، ببشارة، بفرح، بإنجيل، إن الناس اللي انتموا لملكوت السماوات لهم الطوبة ولهم السعادة إن هم انتسبوا لملكوت الله. والناس دي بس هي اللي في العالم كله تختبر معنى السعادة الحقيقية. يعني العالم كله ممكن يبقى فيه إمكانيات كتيرة، ممكن الناس تكون معاها إمكانيات أكتر من أبناء الملكوت، لكن لو سألتني من هو السعيد في العالم، يعني بصوا على العالم حواليكم النهاردة كده، ممكن تبقى الناس عندها ممتلكات، ممكن الناس يبقى عندها حاجات كتير، لكن محدش سعيد. السعيد هو اللي الرب يسوع بيشاور عليه في الجزء بتاعنا دوت، وبيتكلم عنهم بيقول هم دول السعداء، هم دول السعداء اللي موجودين في العالم. أعتقد أن أي حد يتمنى يكون من هؤلاء السعداء ويتمنى يكون بيختبر طعم السعادة الحقيقي. فلو حد فينا ما دقش السعادة الحقيقية رغم الممتلكات اللي في بين إيديه أو رغم الحاجات اللي سعى إليها في العالم، الرب يسوع عاوز يقدم لنا النهاردة ما هي السعادة الحقيقية ومن أين نجدها. ملاحظة تانية عاوز أقولها لحضراتكم قبل ما نبتدي في الكلام عن هذه التطويبات. التطويبات دي كلها موجودة في شخص الرب ليه كل المجد. الرب يسوع عاش وسبق لأجلنا وعاش في هذه الأرض وتجسدت في شخصه كل هذه التطويبات. يعني الرب يسوع مش بيطلب مننا أو مش منتظر مننا حاجة، هو ما عاشهاش، هو عاش هذه التطويبات. فهذه التطويبات محدش يعتقد أنها فوق مستوى البشر أو أنها غير قابلة للتنفيذ. الرب يسوع عاشها كإنسان، مشي قبلينا في هذه البرية، جرب في كل شيء مثلنا، واستطاع أن تظهر في كل هذه الصفات بشكل كامل. ليه بقول كده؟ لأن أحيانا ممكن ما نفهمش معنى التطويب اللي الرب بيقوله، ممكن نتوه في تفسيرات كتيرة لهذه التطويبات. لما ألاقي نفسي مش فاهم قوي التطويبة، كل اللي عليا أني أنظر إلى حياة المسيح. هتفهمها لو شفت المسيح عاش إزاي هذه التطويبة. ففي تطويبات كتيرة ممكن ما نفهمهاش صح إلا لو حطينا قدامنا نموذج حياة الرب يسوع وشفناه هو عاش هذه التطويبة إزاي. خلونا نبتدي النهاردة بالتطويبة الأولى، ولو الوقت سمح ممكن ناخد تطويبة تانية كمان ونكمل في المرات الجاية. التطويبة الأولى بتقول في عدد 3: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. حاجة غريبة جدا، يعني أي قائد، أي صاحب ديانة، أي معلم جه في التاريخ عظم القوة وعظم الإمكانيات والقدرة ودعا الناس إن هم يكونوا أصحاب قوة وأصحاب نفوذ، وانتقى من الناس اللي حواليه اللي يقدروا يساعدوه في بناء ملكوته أو بناء مملكته من أصحاب الهمم وأصحاب القوة الموجودين. لكن نستغرب قوي إن الرب يسوع هنا بيقول طوبى للمساكين بالروح. حد يطوب المساكين؟ يعني أنت عاوز تعمل مملكة في العالم قوامها من المساكين؟ إزاي؟ يعني إزاي الكلمة دي تتفهم؟ الحقيقة أن الرب يسوع فعلاً بيحط الصفة دي لأبناء الملكوت المساكين بالروح في البداية عن عمد، لأن فعلاً الصفة دي هي أصل كل البركات الروحية في حياتك، وهي الصفة الرئيسية والأساسية اللي تتبني عليها كل البركات الروحية في حياتك. يعني أي بركة روحية هتيجي بعد كده أساسها المساكين بالروح دي. فعاوزين نفهمها مع بعض كده ببساطة وسهولة من خلال كلمة الله. يعني إيه طوبى للمساكين بالروح؟ المسكين هو الشخص الذي لا يملك شيء. يعني المسكين هو باللغة الدارجة يعني هو الشحات، الشخص اللي بتلاقيه قاعد على الطرقات شكله واضح انه مسكين، وطول الوقت هو مادد ايده للناس، يعني طول الوقت هو طالب ان الناس تحط له حاجة في ايده. المسكين هو الشخص ببساطة الذي لا يملك وبينتظر من الناس التي تملك ان تعطيه شيء. ده الشخص المسكين بالروح. ده الشخص المسكين عموما. المسكين بالروح في العالم الروحي هو نفس الفكرة، الشخص اللي شاعر انه لا يملك اي شيء، ولذلك هو كل الوقت مادد ايده لله، كل الوقت رافع عينه على الله، منتظر من الرب كل حاجة. المسكين لا يملك شيء، مش يملك بعض الأشياء ولا يملك بعض الأشياء. المسكين هو الشخص الذي لا يملك شيء. فالرب بيطوب اللي عنده هذه الروح روح الاحتياج أو المسكنة أو الاحتياج إلى الله في كل المجالات. ببساطة الشخص المسكين بالروح هو الشخص اللي حاسس ومقتنع لأعمق حتة جواه إنه غير قادر على السير في طريق الله، وبالتالي هو تلاقيه كل الوقت في حالة تضرع وفي حالة طلب وفي حالة إنه مادد إيده باستمرار علشان الرب يديله النعمة اللازمة يوم بيوم وساعة بساعة إنه يسير في طريق. المسكين بالروح هو الشخص اللي مقتنع تماما إنه لا يملك الحكمة اللازمة للتصرف في أمور الحياة بالشكل الصحيح، وبالتالي تلاقيه رافع عينه كل الوقت على الله في كل المواقف بيقول له يا رب اديني الحكمة. ده الشخص المسكين. شوف صورة الشخص المسكين اللي بتشوفه في الشارع كده ازاي، كل الوقت هو لا يمل أبدا من إنه يمد إيده ويطلب من الناس ويلح في طلبه. ببساطة ليه؟ لأنه هو لو ما عملش كده هيموت من الجوع، هو لو ما عملش كده مش هيعيش، لأنه لا يملك شيء، هو لا يملك شيء. فلو ما مدش إيده للناس وما خدش حاجة وما ألحش في الطلب مش هيلاقي اللي يأكله، مش هيلاقي اللي يعيش بيه، مش هيلاقي اللي يقدر يستمر بيه في الحياة. المؤمن نفس الحكاية. المؤمن الرب يسوع قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء، يعني ببساطة أنتوا إيه؟ مساكين. يعني أنتوا بدوني، بدون القوة اللي هديها لكم، بدون النعمة اللي هديها لك، بدون الحكمة اللي هديها لك، بدون الإرشاد، بدون المعي، بدون التعزية، بدون المواهب اللي أنا هديها لك، أنت لا تستطيع أن تفعل شيء. يعني أنت مسكين، فمفروض تبقى كل الوقت في حالة تضرع إلى الله، كل الوقت في حالة طلب للرب أنك تاخد هذه الأشياء. المؤمن على قد إحساسه بهذه الفكرة بأن هو مسكين روحيا وأن هو لا يملك شيء، على قد ما بيطلب وبتلاقيه بيولج في الطلب، على قد ما الصلاة واخدة مساحة كبيرة في حياته، على قد ما هو طول الوقت منتظر الله، وبالتالي على قد ما بتنسكب في حياته بركات. يعني طول ما أنا طالب الرب قال اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، اسألوا تعطوا. فعلى طول على قد ما أنا طالب، على قد ما أنا منتظر الله، على قد ما أنا بألج في طلبي بسبب إحساسي بالمسكنة الروحية، على قد ما الله هيضع في يدي، على قد ما الله سيعطيني، على قد ما الله سيسكب في حياتي. عشان كده الرب بيقول طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، مش لأنهم سيدخلوا إلى ملكوت السماوات، لا، هم أوريدي زي ما اتفقنا في ملكوت السماوات. الرب بيوجه كلامه لأناس هم فعلا دخلوا إلى الملكوت، هم أبناء الملكوت. لكن يعني إيه لهم ملكوت السماوات؟ يعني لهم كل بركات، كل نعم، كل عطايا، كل امتيازات الملكوت من حقهم، من حقهم يستمتعوا بيها. ليه؟ لأنهم بيطلبوا، وطالما بيطلبوا هم بيأخذوا، فلهم قوة الملكوت ولهم سلطان الملكوت ولهم بركات الملكوت ولهم عطايا الملكوت ولهم مجد الملكوت، لهم كل شيء في ملكوت السماوات ولهم في هذه الحياة وهم موجودين على هذه الأرض. هم لهم أن يستمتعوا بهذا الملكوت وبكل إمكانيات هذا الملكوت، مش بس بعد ما هنبقى في السماء زي ما بعض الناس بيعتقد، لكن وأنا هنا على الأرض أنا لي الحق في الاستمتاع بملكوت السماوات بكل إمكانياته، لو أنا بطلب، لو أنا في حالة طلب باستمرار. خلينا نبص على حياتنا كده، هل إحنا ظهر فينا هذه الصفة، الإحساس بالمسكنة، وبالتالي إحنا في حالة صلاة باستمرار وتضرع، وبالتالي بتنسكب علينا بركات الملكوت؟ هتلاقي للأسف الروح دي انسحبت شوية بشوية من حياتنا، لم تعد موجودة. في مراحل في حياتنا يمكن في وقت من الأوقات كنا شاعرين بالضعف الشديد وإن إحنا ما نقدرش نواجه الحرب اللي جاية علينا والظروف المحيطة بينا، فكنا بنصلي بلجاجة، والأوقات دي اختبرنا فيها نعمة وعبرنا فيها يعني بنعمة من الله فوق كل الأحداث. لكن شوية بشوية إبليس بيبقى يهمه جدا إنه يفقدك روح المسكنة دي. شوية بشوية تبص تلاقي الروح دي ما عادتش موجودة عندنا. تعرفها إزاي؟ تميزها إزاي؟ إن الصلاة بتقل. يعني الشخص المسكين دوت اللي قاعد في الشارع لو في وقت ابتدى يبقى معاه فلوس مش هتلاقيه بنفس اللجاجة بيطلب من الناس، ولا بنفس الحرقة يعني بيطلب من الناس، لأن هو بقى حاسس إنه عنده حاجة. يعني لو الناس ما ادتلوش هو مش هيموت من الجوع، هو عنده اللي يقدر يمشي بيه نفسه. نفس الحكاية مع المؤمنين. لما تلاقي مؤمن ممكن يعدي عليه يوم واتنين ما بيصليش، ما بيطلبش، ما بيلجش في الطلب، مش كل موقف في حياته بيلجأ فيه إلى الله ويقول له اديني نعمة اديني حكمة. معناها إيه؟ ببساطة معناها إنه هو بقى حاسس إنه هو عنده حاجة، إنه بقى إنه كبر، إنه بقى عنده تمييز، بقى عنده فهم، بقى عنده حكمة. فلو الرب ما ادالوش حكمة في الموقف دوت هو هيعرف يتصرف. إنه هو بقى عنده فهم روحي، يعني لو الله ما أرشدوش هو هيعرف يتحرك. وده الفخ اللي بيقع فيه كل المؤمنين للأسف الشديد، إن بعد فترة لما الرب بكبر في الإيمان شوية والرب يعني بيفهمني حاجات وبينور عليا في أمور، إن بعد شوية بفقد إحساس المسكنة، ما عدتش مسكين زي الأول، لا أنا عندي حاجة. فممكن نصلي بس يعني كل فترة كده ممكن نصلي، ومش بنصلي بروح ولجاجة شديدة، يعني لأن احنا بقى جوانا إحساس إن بقى عندنا حاجة تقدر نمشي بيها من غير ما نطلب الله. هنا تبتدي بركات الملكوت تتناقص في حياتنا، واختبارنا إن الرب يسكب علينا جديد وبركات جديدة يبتدي يقل في حياتنا للأسف الشديد. ده الفخ اللي وقعت فيه الكنيسة وبتقع فيه كل يوم وبيقع فيه المؤمنين كل يوم. تعال نبص النهاردة على أوقات الصلاة اللي بناخدها في حياتنا، وأوقات الصلاة بتاخدها المؤشر العملي اللي ما بيخطئش أبدا. قيس قامتك الروحية بمدى لجاجتك في الطلب والصلاة واللجوء إلى الله في كل صغيرة وكبيرة في حياتك. قارن النهاردة كده مؤشر الوقت اللي قضيته النهاردة في طلب الله، وقارن الوقت دوت بالأوقات اللي كنت بتطلب فيها الله زمان وانت لسه في البدايات. هيوريك المؤشر ده ليه انت قامتك الروحية النهاردة مش كبيرة، او ليه الخبرة الروحية الجديدة في حياتك النهاردة ما عادتش زي الأول، لان انا ما عدتش اطلب زي الأول، والسبب اني اعتقدت ان بقى عندي حاجة، اعتقدت ان خبراتي اللي فاتت نعمة الله اللي ادهاني قبل كده تكفيني النهاردة، تقدر النهاردة تكون بتمشيني. بينما الحقيقة اللي الرب قالها إن يوم بيوم خبرة امبارح وعطية امبارح ونعمة امبارح لا تكفي لليوم. أنا في كل يوم محتاج إني آخد نعمة جديدة من الله. فلو في يوم أنا فقدت إحساس المسكنة ده، أو ابتدى يتسرب إلي إحساس إن أنا بقى عندي حاجة، أنا ببتدي أقل في طلبي، وبالتالي يقل كل بركة روحية بتدخل إلى حياتي. فلما الرب يبتدي الموعظة على الجبل بطوبى للمساكين، ليه؟ لأن ده المفتاح لأي بركة روحية تاخدها في حياتك، أي سعادة، أي قوة، أي انتصار هتحققه في حياتك الروحية أساسه مفتاحه إنك شاعر إنك مسكين، فلجأت للرب طلبت منه فأخذت. لكن لو أنا ما عنديش هذا الإحساس يبقى شوية بشوية مش هتلاقي فيه جديد في حياتك الروحية، ما بقاش فيه جديد خلاص، بقى معظم اللي عندنا ذكريات، بقى معظم اللي عندنا خبرات سابقة ممكن نحكي عنها، ممكن نشارك بها الآخرين، لكن ما عادش فيه الجديد في حياتنا اليومية. ليه ما عادش فيه جديد؟ لأن احنا فقدنا روح المسكن. لو رجعنا للكتاب المقدس كله هتلاقي ان روح المسكنة دي كانت هي القاسم المشترك الاعظم في كل رجال الله اللي عدوا في الكتاب المقدس، كل رجال الله اللي ظهرت بركة الله في حياتهم. هتلاقي ان السبب كان احساسهم بانهم مساكين، بانهم يحتاجون الى الله. بص على ابراهيم مثلا، الشخص العظيم في الإيمان، أبو الإيمان في الكتاب المقدس. الشخص ده وهو واقف قدام الله بيقول شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. الشخص ده رغم كل القيمة الكبيرة اللي موجودة في حياته والإيمان العظيم الموجود في حياته، لكن لو سألته هو عن نفسه، هو يعني فكرته إيه عن نفسه، هيقول لك أنا تراب ورماد. فلو سألتني إيه سر بركة الله لإبراهيم؟ إيه سر إن الراجل ده الرب إداله ورفعه لامتيازات عظيمة لدرجة إن الرب قال في يوم من الأيام هل أخفي عن عبدي إبراهيم ما أنا صانع؟ يعني الرب بيقول أنا ما أعرفش أعمل حاجة أو ما ينفعش أعمل حاجة وما أقولش لإبراهيم. إلى هذا الحد رب إبراهيم حاجة كبيرة قوي. ليه؟ لأنه مسكين قوي، لأنه شاعر بأنه متضع قوي أمام الله، شاعر أنه تراب ورماد. رغم أن الشخص ده كان يملك الكثير في من عطايا الأرض، العطايا المادية، يعني رب اداله عطايا كتير قوي، لكن هو كان مصر يسكن في خيمة، علامة إحساسه بالفقر وإحساسه بالصغر، وأنه ليس له في هذه الأرض مكان، هو مكانه في السماء. عكس يعقوب حفيده، يعني هو حفيده صحيح بالجسد، لكن واضح أن يعقوب ما خدش من إبراهيم كتير، خد من أمه، يعني خد من ناحية أمه جينات أكتر من اللي خدها من ناحية إسحاق وإبراهيم أباؤه. فتلاقي يعقوب كان عنده نقطة ضعف في حياته هي أنه شاعر أنه قوي، شاعر أنه ذكي، شاعر أنه فهلوي، شاعر أنه يعرف يسلك أموره، أنه يعرف يعمل اللي هو عاوزه، يخدع الناس، يبلف الناس، يحقق اللي هو عاوزه ببساطة. فشفنا كده في أكتر من موقف في حياته، شفنا لما كان بيطبخ العدس و اكتشف ان اخوه جائع جدا وراجع من الصيد، يعني واقع من الجوع زي ما بنقول. في لحظات، في ثواني، تلاقي ذهنه بيشتغل ازاي استغل الموقف ده. اخويا جعان وانا عندي الاكل، ازاي استغل هذا الموقف؟ واستغل الموقف ده في انه ياخد منه البكورية، انه يبقى هو البكر، بينما احنا عارفين ان عيسو نزل قبليه. وعيسو لانه كان شخص مستبيح بحسب وصف الكتاب، قال له انا هعمل ايه بالبكوريه وانا بموت؟ طبعا القصه فيها افوره قوي زي ما بنقول، يعني هو ما كانش هيموت لو ما كلش في الدقيقه دي يعني، وكان ممكن يصبر شويه، بس شخص مستبيح، شخص ما عندوش مقدسات، شخص ما عندوش يعني يهمه شهوته اللحظية أكتر منه أنه يقيم الأشياء. فباع البكورية اللي كانت تعني أشياء كتيرة في الوقت ده، تعني أنه هو خليفة أبوه في قيادة الأسرة والعائلة، لكن فوجئنا بيه بيبيع هذه البكورية بأكلة عدس، بطبق من العدس. ده عيسو لأنه مستبيح، بس برضو ده بيدينا إيحاء مين هو يعقوب. يعقوب الشخصية اللي شاعر إنه ذكي، وشاعر إنه يقدر يحقق مكاسب كتيرة قوي، ويضحك على أي حد، وإنه فاهم كل اللي حواليه ويعرف يشتغلهم ويعرف يحقق مكاسب من وراهم. شفناه بعد كده، وشفنا أمه بتشاركه بعد كده في خدعة أخرى لأبوه إسحاق، وهو بيشاركها هذه الخدعة. إذن نفس الفكرة، الشخصية اللي حس إنه ذكي وإنه يقدر يخدع الناس، لما سافر وراح عند خاله لابان اكتشفنا إن خاله عنده نفس الصفة، فواضح انه واخد جيناته من ناحيه الوالده اكتر من ناحيه الوالد، يعني اكتر من اسحاق اللي كان شخصيه طيبه ما سمعنالوش حس يعني في الكتاب المقدس، لكن يعقوب شخصيه اخرى، واستخدم نفس المكر ونفس الاحساس بالحكمه والذكاء والقدره في انه يحاول يحقق مكاسب من ورا خاله، وخاله يخدعه وهو يخدع خاله، واستمر المشهد ده حوالي 20 سنة. ولو ما كانش الرب ضيق عليه كان هيستمر في الأمر ده، لكن الظروف تضغط عليه. شفناه وهو راجع يكتشف إن عيسو رايح يقابله بجيش من الناس، وضاقت نفسه جدا، والتقى بيه الرب في مخاضة يبوق، وبعد ما صارعه إنسان حتى طلوع الفجر وقصر حق فخذه إشارة للاعتماد على الذات، لقينا ابتدى يبقى فيه بركة، ابتدى يتعلق بالرب ويقول له لا أطلقك إن لم تبارك. إذن طول ما الإنسان معتمد على نفسه مش مسكين بالمعنى الكتابي، مش شاعر إنه مسكين، هو شاعر إنه قوي، هو شاعر إنه عنده إمكانيات. الرب ساب يعقوب وقت طويل قوي 20 سنة وأكتر يستخدم إمكانياته، وفي النهاية حس إن إمكانياته دي ورطته، وإنه دلوقتي داخل على عيسو، داخل عليه بجيش، ولابان خاله بيجري وراه بجيش وهو مش عارف يعمل إيه. في اللحظة دي الرب قال له كفاية اعتماد على ذاتك، كفاية إحساس بإنك مش مسكين، لأن أنت كده بتمنع عن نفسك بركات كتيرة قوي. طوبى للمساكين لأن لهم ملكوت السماوات. لما الرب خلع فخذه وشعر يعقوب ان هو ما عادش عنده القدره اللي يواجه بيها المواقف الحاضره، لقينا الرب بيتعلق بالرب بيقول له لا اطلقك ان لم تبارك. اذا الانسان لا يتعلق بالرب فعلا الا اذا شعر انه مسكين وانه محتاج وانه مش هيقدر يتصرف لو الرب ما تدخلش. صحيح يعقوب ما وصلش للحالة دي إلا بعد 20 سنة وبعد معاناة كتيرة، بس الرب يتمنى إن إحنا نوفر على نفسنا الوقت ومن نمتلك الروح دي، روح المسكنة دي، إحساس بإننا مسكين. لما تعلق بالرب وقال له لا أطلقك إن لم تباركني، يقول الكتاب إن الرب باركه هناك، وعاش يعقوب بعد كده بهذه البركة بقية أيام حياته. صحيح بيخمع على حق فخذه إشارة لعدم الاعتماد على الذات، لكن كان بقى فيه بركة في حياته كانت هي أثمن ما في حياته لآخر يوم في عمره. وهكذا بص على رجال الله كلهم، بص على داود. داود أول ما رسم ملكا كان مطارد من شاول، فكان شاعر إنه مسكين، يعني كان شاعر انه شخص مسكين وان شاول بكل الجيش بتاعه بيجري وراه، وكان صغير في عينين نفسه قوي لدرجه انه قال له انت بتجري ورا مرغوث، ورا كلب ميت، يعني انا ولا حاجه. بس السنين اللي داود كان شاعر فيها انه ولا حاجه كانت اكتر سنين فيها بركه، واكتر سنين كتب فيها ترنيمات ما زالت لغايه النهارده بتعزينا، أكتر ترانيم معزية في المزامير هي المزامير اللي كتبها داود وهو مطارد من شاول. لكن تعال نبص على داود بعد ما أراحه الرب من كل جهة. جه في وقت الرب أراح داود من كل جهة وريحه من شاول وريحه من كل حاجة، وأصبح داود مستريح وساكن القصور، واستتب له الأمر في كل حاجة، تسرب إلى حياته إحساس بعدم المسكنة زي ما اتفق. أنا مش مسكين بقى، أنا بقى عندي، أنا بقيت ملك، أنا بقيت أصدر الأوامر، فأنا مش معدتش مسكين زي الأول. لما ما عادش داود مسكين زي الأول، ما عادش يطلب الرب زي الأول، لما ما عادش يطلب ما بقاش في بركة زي الأول. شفنا داود المغتصب، داود القاتل، داود الزاني، داود اللي ارتكب خطايا صعبة جدا، سببت ألم في حياته لآخر يوم في عمره. واحد يقول فين داود بتاع المزامير الجميلة؟ فين داود بتاع الاتكال على الله؟ فين داود بتاع الكلمات المعزية؟ تسرب إلى حياته إحساس بعدم الاحتياج إلى الله زي الأول. يعني أنا ما كنتش كنت متكل على الرب بنسبة 100% زمان، لأني كنت شاعر إني صغير قوي، إني برغوت، إني كلب ميت، لأن الملك بكل جيشه بيجري ورايا أنا، وأنا فرد محاط بمجموعة من الناس مري النفس زي بالظبط، مطاردين زي بالظبط. فأنا اضطريت وقتها أتكل على الرب بكل قلبي. لكن بعد ما بقيت ملك بأمر وبأنهي، هل أنا برضو النهاردة بنفس الاتكال على الله؟ للأسف لا. وبالتالي ما بقاش فيه نفس البركة، مفيش نفس النعمة، مفيش نفس الحضور الإلهي، وبالتالي لقينا داود بيخطئ، وخطاياه كانت سبب مرار لحياته لآخر يوم في عمره. فالرب يحفظنا من أن تتسرب إلينا بمرور الوقت وبمرور الخبرات، وحتى بتعاملات الله معانا يتسرب إلينا إحساس إن إحنا بقينا كبار وما عدناش مساكين، وبقى عندنا خبرات نقدر نستند عليها. قل له رب دائما احفظني مسكينا بالروح. بص إلي كده الرجل الله اللي كان بيرهب مملكة كاملة وخلى مملكة بالكامل ترجع إلى الله. لما لقيناه بيصلي، لقيناه بينحني أمام الله، يضع رأسه بين ركبتيه. إيه ده؟ إحساس إيه؟ إحساس المسكين. يعني إيليا قدام الناس كلها مش مسكين خالص، يعني قدام الناس كلها شخص قوي جدا. بس عارف سر القوة اللي في حياة إيليا، سر الحضور الإلهي اللي في حياة إيليا، إنه منكسر قوي قدام الله، شاعر قوي بانسحاقه أمام الله. عشان كده في بركة في حياته، عشان كده في عطية في حياته. فالمسكنة بالروح هي مصدر كل عطية، سبب كل خير ممكن ناخده في حياتنا الروحية. والحتة دي أنا عاوز أقول حاجة مهمة، لأن ساعات لما الخدام بيتكلموا في الجزء ده المعلومة بتوصل بشكل مش صحيح للناس. بنعتقد إن الرب عاوز يكسرنا علشان نطلبه أو علشان نحتاج إليه، فتبدو شوية الفكرة دي إن الرب قاسي أو إن ده حاجة مش عادلة، يعني إن الرب يكسرني عشان أتعلق بيه. الحقيقة مش كده. الحقيقة عشان نفهم النص ده بشكل صحيح، الحقيقة إن إحنا فعلاً مساكين بالروح. مش الله بيخلينا مكسورين أو واقعين، أو مش الله اللي بيكسرني. أنا بطبيعتي أنا فعلا أحتاج إلى الله. الله من يوم ما خلق الإنسان خلقه لا يحيا إلا بيه، يعني حياة آدم هي في شخص الله، زي كل الكائنات الحية اللي في الأرض لا تحيا إلا بالله، لا تحيا إلا بالحياة اللي الله مدهلها. الإنسان كده، الإنسان لا يحيا إلا بالله. المشكلة إن الإنسان هو اللي أحيانا يتكبر ويظن إنه يقدر يحيا بالاستقلال عن الله. فالرب بيبقى عاوز يعمل إيه؟ عاوز يرجعني للإحساس الحقيقي إن أنا محتاج إليه. يعني يعقوب كل الوقت كان محتاج إلى الله، بس هو معتقد إن إمكانياته تكفيه إنه ما يحتاجش إلى الله. ولو تاخدوا بالكم من 20 سنة اللي هو قضاهم دول تدقق فيهم، هتلاقيه اللي مشاه في 20 سنة دول وحماه وحفظه مش ذكائه، لكن اللي حماه وحفظه برضه الله. من ورا المشهد الرب هو اللي حماه من خاله، كان ممكن خاله يتعبه قوي، حماه من حاجات كتيرة قوي، هو اللي اداله الغنى، هو اللي اداله القوة للصناعة الثروة. فالرب بيحاول يوصل لي إحساس إن أنا مسكين، مش أنا قوي وهو بيحاول يكسرني عشان أتكل عليه، حاشا، أنا أصلاً مسكين. هو بيحاول بس يخليني أفهم الفكرة دي علشان أتكل عليه، عشان أعيش صح عشان أكبر صح عشان هو يكبرني ويباركني. أما لو أنا اعتقدت خطأً إن أنا أكفي نفسي وإن أنا عندي ما يكفي إن أنا أعيش، أنا بحرم نفسي من بركات الملكوت، بحرم نفسي من حضوره في حياتي. فالرب بيقول بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء، دي حقيقة، دي الحقيقة. أنت شايف كده وعايش الحقيقة دي إنك بدون الرب لا تستطيع أن تفعل شيء، هتتبارك. ده هيخليك تطلب الرب باستمرار والرب هيباركك. انت مش مدرك الحقيقة دي ومعتقد خطأ ان انت قوي وتقدر تمشي، انت اللي بتخسر. فالرب مش عاوزنا مكسورين لان هو بيحبنا مكسورين، حاشا. الرب عاوزنا ندرك الحقيقة بس ان احنا محتاجين له كل الوقت وان احنا بدونه لا نقدر ان نفعل شيء. مريم العذراء القديسة المطوبة في العهد الجديد، ايه سر اختيار الله ليها؟ ايه سر البركة اللي موجودة في حياتها؟ هي بتقول لان الله نظر الى اتضاع امته، اتضاع بمعنى مسكنة ضعف عبدته، يعني امته. فهي نفسها اتكلمت عن الفكرة دي لما قالت انه صرف الاغنياء فارغين وأشبع الجياع. هي بتتكلم عن نفسها، هي كانت جائعة إلى الله، هي كانت بتطلب الله، فالرب أشبعها وصرف ناس تانية فارغين. إنه بيرفع المتضعين وينزل الأعزاء من على الكراسي. بتوصف نفسها، هي كانت عايشة الإحساس بالمسكنة الروحية باستمرار، جائعة إلى الله، طالبة شخص الله. إيه اللي حصل في حياتها؟ إن الرب رفعها وصرف ناس كتير كانوا أغنى منها بكتير، صرفهم فارغين. أشبعها لأن هي كانت جائعة إلى الله، أشبعها بغنى لأن هي كانت كل الوقت طالبة لشخص الله، وصرف ناس تانية كثيرين بلا شيء. إذن سر البركة في حياتنا الجوع إلى الله، الإحساس بالإحتياج الشديد إلى الرب. لو بصينا على رسول بولس اللي الرب أعطاه شوكة في الجسد وهو صلى لأجل أن هذه الشوكة ترفع عنه، فالرب قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. يعني طول يا بولس ما أنت شاعر أن عندك إمكانيات تقدر تعتمد عليها مش هتطلبني، وبالتالي النعمة اللي هقدر أديها لك مش كتير لأن أنت مش طالبني كتير. بينما لما تشعر بضعفك، تشعر انك محتاج قوي، هتطلب قوي، فهقدر اديك نعمة كاملة. ده معنى الآية، تكفيك نعمتي لأن قوتي في ضعفك تكمل. هقدر اديك قوة كاملة طول ما انت شاعر بالضعف، لكن طول ما انت شاعر انك قوي مش هتطلبني. رد فعل الرسول بولس على الكلام اللي رب قاله له ايه؟ قال له خلاص، إذا كان الأمر كده أنا أفتخر في الضعف، حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. هي نفس الفكرة، حينما أنا ضعيف، حينما أنا مسكين، لما يستقر في أعماقي أني محتاج الله هطلبه بكل قلبي، هتكون النتيجة إيه؟ أن الرب هيعطيني نعمة كاملة فهبقى قوي. يبقى حيثما أنا ضعيف أنا قوي، أنا قوي بنعمة الله، حيثما أنا ضعيف في ذاتي في إمكانياتي هكون قوي بنعمة الله. إذن المفتاح ده اللي الرب بيتكلم عنه هنا هتلاقوه في كل الكتاب المقدس. نفس الحكاية في الرسول بطرس، لو دينا أمثلة مش هنقدر نخلص. يعني رسول بطرس كان سبب الضعف اللي عنده أو المشكلة اللي في حياته أنه معتقد أنه مقدام، أو معتقد أنه هو شخص قوي أو شخص يعني يستحق أن يكون الأول في التلاميذ. الأب أعطاه إعلان عن يسوع المسيح أنه هو ابن الله الحي. هذا الإعلان هو الصخرة اللي حفظت الرسول بطرس من السقوط، وهي الصخرة اللي بنيت عليها الكنيسة. لكن إناء بطرس الخزفي أو الإنساني كان فيه نقطة، هي زي يعقوب كده، حس ان هو قوي، حس ان هو ذكي، حاسس ان هو افضل من بقيه التلاميذ، حاسس ان لو تركه الكل هو مش هيسيبه، يعني انا اكثر امانه من الكل، انا اقوى من الكل، انا احبك اكثر من الكل. احساس ان انا عندي حاجه كويسه، الاحساس ده ضد الاحساس بالمسكنه الروحيه. فالرب كان عاوز يفهم بطرس الحقيقه، مش عاوز يكسره، زي ما قلنا الرب مش قاصد يكسرني، الرب عاوز يفهمني الحقيقه ان انا في الحقيقه مش افضل من الكل ومش اكثر امانه من الكل، وان انا لو تعرضت لموقف يعني شديد شويه هلاقي نفسي زي اي حد تاني، بنكر وبخون وببيع الرب وبخاف على نفسي وبحب نفسي اكتر من اي حد بما فيهم الرب يسوع. عشان كده رب اضطر انه يجيزه في هذه الخبره السيئه في الليله اللي صلب فيها الرب يسوع، واضطر ان هو يسمح له بالموقف اللي حصل اللي خلاه ينكر 3 مرات انه يعرف الرب. موقف كان صعب قوي، يشبه كسر حق فخذ يعقوب، نفس القصه. موقف حس فيه بطرس قد ايه هو ضعيف، قد ايه هو ما يختلفش عن بقيه الناس، قد ايه هو مش احسن من بقيه الناس، قد ايه هو بدون نعمه الله خائن، وبدون نعمه الله يبيع، وبدون نعمه الله يحب نفسه اكثر من الكل. هل الرب بيكسر بطرس؟ مش عايزين نقول التعبير ده لانه بيتفهم غلط، الرب ما بيكسرش بطرس، الرب بيحسس بطرس بحقيقته اللي هي كانت كل الوقت موجوده. بس لو بطرس مش شاعر بنفسه بهذا الحج مش هيطلب الله، بالتالي مش هيكون في نعمه في حياته، مش هيكون في بركه في حياته. فالرب سمح ان بطرس يرى نفسه. بعدها لما الرب قام من الاموات وذهب ليقابل بطرس سأله سؤال، قال له أتحبني أكثر من هؤلاء؟ شفته أكثر من هؤلاء دي، لأن هو كان معتقد أنه أفضل من الكل، معتقد أنه هو أفضل من هؤلاء. فالرب بيقول له أنت لسه معتقد يا بطرس أنك تحبني أكثر من هؤلاء؟ لقينا بطرس لما رد بقى ما جابش سيرة هؤلاء، قال له أنت تعلم أني أحب، لكن أكثر من هؤلاء دي ماتت. الحتة دي انسحقت، أنا مش أفضل من أي حد، أنا أقل الكل، أنا آخر الكل، زي ما الرسول بولس كان بيقول على نفسه أنه آخر الكل، كأنه للسقط ظهر لي أنا، كان حاسس أنه أقل الكل. بطرس وصل له نفس الإحساس ده، مش كسر من الرب ليه، لكن دي الحقيقة. بطرس وقف على أرض الحقيقة، أنا زي بقية الناس، أنا ممكن أخون، أنا ممكن أبيع، أنا بحبك، دي ما أقدرش أنكرها، ودي أنت اللي عاملها فيا، ده مش لأن أنا كويس فأنا بحبك، أنت صنعت فيا أن أنا أحبك فأنا بحبك، لكن أكتر من هؤلاء دي أنا مش هخش فيها تاني، أنا مش أفضل من أي حد. الرب قال له ما دام الإحساس ده وصل لك، أنت دلوقتي بس تقدر ترعى غنمي، أقدر أكلفك وقتها بعمل، أقدر أستأمنك على مسؤولية، طالما الحتة المفتخرة دي أو المتعالية دي ما عادتش موجودة ينفع وقتها تبقى أرض لكل بركة الرب يعطيها لك، ومنها تقدر تعطي لخرافي وغنمي وتطعم شعب الرب بالبركة اللي أنا هديها لك. يعوزنا الوقت لو اتكلمنا عن كل رجال الله في الكتاب المقدس هتلاقي السلسلة دي موجودة في حياتهم جميعا، على قد ما شعروا انهم مساكين ويحتاجون الى الله فطلبوا الرب كانت فيه بركة في حياتهم. اللحظات اللي ما شعروش انهم مساكين وانهم عندهم ما يكفي انهم يقدروا يعتمدوا على انفسهم كانت فترات السقوط والضعف في حياتهم. فلما الرب يجي يقول لي طوبى للمساكين بالروح، يبقى الرب بيحطها في الأول لأن دي سبب كل بركة روحية فعلا في حياتنا. وقبل وبعد وفوق كل اللي احنا ذكرناهم دول شخص الرب نفسه، شخص الرب نفسه الذي قيل عنه بروح النبوة إن هذا المسكين صرخ والرب استمعه، اتقال عن الرب يسوع كده، وفي رسالة العبرانيين اتقال عنه انه كان يقدم في ايام جسده طلبات وصلوات للقادر ان يخلصه للموت بدموع وصراخ شديد، وسمع له لاجل تقوى. الشخص اللي بيصلي بدموع وبصراخ شديد ده مسكين، شخص مسكين. الرب يسوع كان يبدأ يومه دائما بدري جدا مبكرا جدا في الفجر، كان يستيقظ ويذهب إلى موضع خلاء ويصلي. ده إحساس إيه؟ إحساس المسكين اللي بيقول أنا مقدرش أبتدي يوم جديد في حياتي وواجه مسؤوليات جديدة في حياتي بدون ما أصرف وقت أمام الآب، أخذ منه مشيئته لهذا اليوم، أخذ منه القوة والنعمة لهذا اليوم، أخذ منه الإرشاد لهذا اليوم قبل ما يبتدي يومه. هذا الشخص المملوء نعمة وحق، المملوء حكمة، كان يصرف كل يوم باكرا جدا وقتا طويلا في الصلاة. التلاميذ كانوا بيستغربوا جدا لما يصحوا بدري قوي يكتشفوا ان الرب مش موجود ويبحثوا عنه يلاقوه بيصلي في موضع خلاء، كانوا بيستغربوا قوي، يعني هم بيناموا. الإحساس بالنوم دوت سببه إن أنا مطمن، أنا حاسس بكرة أنا هعرف أتصرف، هعرف أعيش يعني، فبنام. ليه الرب يسوع ما كانش بينام؟ ليه الرب يسوع يصحى بدري جدا ويصرف وقت في الصلاة؟ لأنه عنده إحساس، لا أنا ما أقدرش أعيش يوم بدون قيادة الآب السماوي، بدون معرفة مشيئة الآب السماوي. فكنا قلنا على كل رجال الله في الكتاب المقدس إن هم كانوا مساكين بالروح. ففوق الكل لازم أقول لك إن الصفة دي ظهرت في الرب يسوع نفسه. الرب يسوع نفسه كان هو أكتر مسكين بالروح ذكره الكتاب المقدس، الشخص الذي في كل خطوة كان يفعل إرادة الآب السماوي، وفي كل خطوة في حياته هو نفسه كان بيقول أنا ما بتكلمش إلا بالكلام اللي الآب عاوزني أقوله، ومش بعمل إلا اللي بشوف الآب بيعمله، أنا بتصرف زي ما الآب بيقودني بالظبط. أنا ده إحساس بالمسكنة، ده الإحساس بأن أنا ما أقدرش أعمل حاجة بدون قيادة الآب السماوي. عشان كده كان كل ملكوت السماوات ظاهر في حياة الرب يسوع، كل بركات الملكوت، كل أمجاد الملكوت الإلهي كانت ظاهرة في حياة الرب يسوع لأنه كان مسكينا بالروح. خلونا ندي تشبيه بسيط كده. لو أنا اشتريت عربية مثلا وعلي أقساط، يعني المفروض أدفع كل شهر مثلا 10,000 جنيه مثلا قسط من أقساط العربية دي، ومفروض موعد الاستحقاق بتاع القسط بكرة، المفروض أدفع بكرة في البنك 10,000 جنيه وإلا هتبقى مشكلة، وأنا معيش من المبلغ ده حاجة خالص، ومفروض بكرة أدفع 10,000 جنيه، هل تتخيلوا إن أنا هخش أنام؟ يعني لو دخلت انام هيجي لي نوم؟ لا طب هنام ازاي وانا عارف ان علي حاجه وانا الحاجه دي لا املكها؟ هتلاقوني بصرف الليل كله ماسك الموبايل بتصل باصحابي عاوز اخد من ده حاجه ومن ده حاجه ومن ده حاجه لغايه ما اكمل المبلغ اللي المفروض ادفعه بكره. لو المبلغ كمل معايا ممكن اخش انام، ممكن يجي لي نوم، لكن مش ممكن يجي لي نوم وانا حاسس ان انا مديون وان بكره ممكن تبقى فيه مشكله لو ما معيش المبلغ ده. نفس القصه في حياتنا الروحيه، لو احنا حاسين ان عندنا العالم المحيط بينا والظروف اللي احنا عايشينها والكنيسه اللي احنا موجودين فيها تحديات كتيره قوي مطلوبه مننا اكبر مننا بكتير، واحنا لا نملك ما يسدد هذه الاحتياجات، مفروض ما يجيلناش نوم. يعني مفروض المؤمن لو هو مدرك ايه المطلوب منه وايه التحديات اللي بتقابله وايه الحرب اللي ابليس بيشنها على الكنيسه وعلى حياته وايه الامور اللي محتاج فيها حكمه الله ومحتاج ارشاد من الرب فيها، وان هو ما عندوش اي حاجه من الحاجات دي هو محتاج ياخد من الله، اعتقد مش هيجيله نوم. يعني أعتقد الكنيسة هتصرف الليالي تصلي زي ما كان بيحصل في الكنيسة الأولى وزي ما كان بيحصل في حياتنا إحنا، في أوقات تحس إنك مش قادر تخش تنام انت بكره عليك مسؤوليه كبيره قوي، لو الرب ما قادكش فيها، لو الرب ما ادالكش النعمه فيها، مش هتعرف تتصرف فيها. فكنا نصرف في الوقت في تضرعات زي ما اتقال على الرب يسوع بدموع كثيره وصراخ، كان بيصلي للاب السماوي. تعال نبص كده على حياتنا الوقت اللي فات ده، احنا بنسهر وبنصلي وفي دموع وفي صراخ لأجل الأحداث اللي مرينا بيها الوقت اللي فات والتحديات اللي بتقابلنا والأخبار السيئة اللي عمالين نسمعها كل يوم عن ناس كتيرة وعن المؤمنين وعن الكنائس والمشاكل كتيرة اللي احنا شايفينها حوالينا؟ غالباً لا، للأسف الشديد المؤمنين ما تعرفش بيجيبوا النوم منين. يعني المؤمنين عادي خالص، بيصرفوا يومهم عادي خالص وبيخشوا يناموا، بيناموا ملء جفونهم. اللي يبص على المؤمن ده وهو نايم كده يقول لك المؤمن ده مش شاعر انه مسكين، مش شاعر انه ينقصه شيء، مش شاعر انه قدامه تحديات ومحتاج الله يتدخل فيه. رب قال تطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني من كل قلوبكم. يعني الشرط اللي الرب هيخليه يستجيب إلينا لما يلاقينا بنطلبه من كل القلب، إن الطلبة دي مستحوذة على كل قلوبنا، كل أشواقنا، كل إن في صراخ بيصعد أمام الرب باستمرار. ده معنى أو ده المؤشر اللي يقول إن في مسكنة في القلب فعلا، في إحساس بالمسكنة فعلا. لكن تعالوا نبص على حياتنا الوقت اللي فات، على حياتنا ككنيسة، تعالوا نبص على اجتماعات الصلاة اللي المفروض تبقى في الكنائس، هتلاقيها أقل الاجتماعات حضورا وبشكل روتيني أصبحت صلواتنا، لكن ما فيش السهر، ما فيش الدموع، ما فيش الصراخ الشديد. أنا لو علي بكرة قسط لازم يعني أوفيه ومعيش الإمكانية، أنا هتلاقوني بلج في الطلب يعني بقرع كل الأبواب المتاحة عشان أحقق المطلوب مني. طب ليه روحياً إحنا ما عندناش كده؟ ليه فقدنا إحساس المسكنة بالروح؟ ليه بقى عندنا إحساس إن إحنا أقوياء أو إحنا عندنا اللي يمشينا؟ يعني لو الرب ما تدخلش في الأمور إحنا هنعرف نمشي أمورنا. أصلي لأجل نفسي ولأجل حضراتكم ولأجل كل من يسمعني إن الرب يكشف عن عينينا عشان نعرف الحقيقة إن إحنا بدونه لا نقدر أن نفعل شيء، وإن في هذه الأيام بالتحديد اللي إحنا عايشينها الوقت ده، الأيام دي صعبة جدا والمقاومة فيها على كل صعيد صعبة جدا، وإبليس شانن حرب شرسة على العالم وعلى الناس وعلى الكنيسة بالتحديد بشكل أكبر، ونحن فعلا بدون ما الرب يتدخل في حياتنا، حياتنا في خطر، كنائسنا في خطر، أجيالنا الجديدة، أبنائنا وبناتنا الأجيال الصاعدة في خطر شديد جدا. إبليس يخطف العالم ويخطف الأذهان ويخطف القلوب ويفصلها تماما عن الله وعن طريق الرب وعن سكة الرب. والعالم كل يوم يبتلع أبنائنا وبناتنا من الأجيال الجديدة بعيدا عن الرب. فين المقابل الصراخ للرب؟ فين في المقابل الطلبات اللي بتصعد إلى الرب؟ فين المؤمنين اللي بيستيقظوا باكرا جدا ليصلوا؟ الرب يسوع في بعض الأحيان كان لا ينام خالص، مش بس بيصحى بدري، احيانا يقول الكتاب ان يسوع صرف الليل كله يصلي في جبل الزيتون. بينما كان كل واحد بيمضي الى بيته علشان ينام، كان الرب يمضي الى جبل الزيتون ليصلي، يصرف الليل كله في الصلاه. الرب كان شاعر انه يحتاج الى الصلاه اكتر ما انا شاعر اني محتاج للصلاه. كان الرب كان محتاج يصلي الليل كله، امال انا اعمل ايه؟ أمال إحنا نعمل إيه؟ ولو في هذه الأيام الصعبة اللي إحنا بنمر فيها ما طلبناش الرب، هنطلبه إمتى؟ يعني إمتى هتصعد من الكنيسة طلبات حقيقية إلى الله؟ فأرجو إن الوقت كده، الوقت عدى بتاعنا، إحنا كده خدنا تطويبة واحدة بس كان ممكن كنت حابب ناخد اكتر من كده، بس نكتفي ان احنا خدنا التطويبه دي، وارجو ان احنا نكون فهمناها صح. الرب مش بيطوب انكسار النفس، او مش بيطوب الناس الغلبانه، لكن رب يقصد الاحساس الروحي العميق بانك تحتاج الى الله، الاحساس الايجابي مش السلبي. لان ابليس ممكن يديك احساس بالمسكنه سلبي، يعني في ناس تلاقيهم عندهم احساس بان هم ولا حاجه وما لهمش قيمه، وده يدفعهم الى ان هم يكتئبوا ويدفعهم ان هم يعني يحبطوا. لا، ده مش المقصود خالص، مش ده اللي الرب يقصده هنا. ابليس لو اداك احساس بانك قليل الشأن بما يدعوك انك تنكسر او تنحني او تصاب بصغر النفس، تعرف ان دي مش ده سكه ابليس. لكن مسكنه الروح اللي الرب يقصدها هنا المسكنه الايجابيه، المسكنه اللي تدفعك ان تطلب الله، المسكنه اللي تقول لك انت ما عندكش حاجه بس ابوك السماوي عنده كل حاجه. انت محتاج كل حاجه وملئك وشبعك عند الرب يسوع. انت بدونه ما تقدرش تعمل حاجه، لكن بيه تستطيع ان تفعل كل شيء، زي ما الرسول بولس قال استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. فرغم احساسي ان انا لا استطيع شيء من ذاتي، لكن من الناحيه الثانيه الفكره ايجابيه مش سلبيه، ان انا ده يدفعني ان لا اغادر محضر الله، لا اغادر ان انا اكون بصلي وبطلب وبلج في الطلب من كل قلبي. الرب يقصد المسكنه الايجابيه، الاحساس بالمسكنه الذي يدفعني ان اطلب الله لاجل نفسي، لاجل شعبي، لاجل ابنائي، لاجل الاجيال القادمه. الروح دي خلونا نصلي الدقائق الجايه ان الرب يعود يسكبها علينا ككنيسه، روح اسمها روح النعمه والتضرعات، الاحساس الدائم بان انا محتاج نعمه الله، محتاج ان ربي يلقي في داخلي تضرعات لاجل النعم. خلونا اسكان ابليس شانن هجومه على العالم بالمرض وبالوباء وبالمشاكل وبالحروب وبكل الاشياء بتحارب الانسان في وقت واحد، ده الوقت اللي الكنيسه فيه تشعر قوي انها محتاجه ترجع الى مخدع الصلاه وتصلي بلجاجه، وتشعر ان احنا بدون الرب لا نستطيع شيء، وإن محتاجين الرب يسكب نعمة مضاعفة في هذه الأيام علينا وعلى كنيسته وعلى الأجيال الجديدة، يجتذب لنفسه قلوب الجيل الجديد من الشباب، يجتذب لنفسه، يصنع في وسطينا قوات وعجائب تجتذب الناس إليه. نحن نحتاج إلى هذا. هذا هي المسكنة بالروح اللي الرب بيبتدي بيها موعظة الجبل، وبيقول طوبى ويا سعادة الشخص اللي شاعر انه مسكين في الروح. ليه؟ لان ده هيخليه يطلب الله، وده هيخليه ينال كل بركات الملكوت ويستمتع في حياته بقامه روحيه مرتفعه وبخبرات جديده كل صباح. اوعى خبراتك اللي فاتت، اوعى معاملات الله اللي حصلت في حياتك قبل كده، اوعى حتى بركات الرب اللي انت خدتها قبل كده تديك احساس مزيف بان بقى عندك حاجه فما عدتش مسكين، فتبتدي تقل صلواتك، تبتدي تقل اتكالك على الله، لأنك اعتقدت أنك بقى عندك نور، بقى عندك فهم، بقى عندك اللي تقدر تمشي بيه من غير ما تصلي أو من غير ما تطلب نعمة جديدة من الله. الإحساس ده هو سبب كل الكوارث اللي في حياتنا كمؤمنين وككنائس. كل يوم أنا محتاج خبرة جديدة، قيادة جديدة، نعمة جديدة، معية جديدة، إرشاد جديد، نور جديد. كل يوم أنا باجي على باب الله كمسكين. لو بقالي 100 يوم باخد بركات من الرب، ده لا يمنع إن أنا النهاردة هاجي قدام الرب كمسكين محتاج إلى نور جديد، نعمة جديدة، بركة جديدة، لأن إبليس عنده في كل يوم شر جديد. الرب قال يكفي اليوم شره. كل يوم إبليس بيقابلنا بشر وبحرب، فأنا كل يوم محتاج أقابل هذا الشر بنعمة جديدة وبركة جديدة. خلونا نكتفي بهذا ونكمل في المرات الجاية بنعمة الرب. خلونا ناخد دقائق صغيرة نصلي بالنور اللي الرب كلمنا فيه، ونطلب ان الرب يعيد لنا روح التضرع وروح الإحساس بالمسكنة، ونتعلق بالرب زي ما تعلق بيه يعقوب، ونقول له لن نطلقك إن لم تبارك. من فضلك كده كل واحد وهو مغمض عينيه قدام الرب، الرب بس هو اللي شايفك، امتحن نفسك واسأل نفسك: أنا صلاتي وتضرعاتي قدام الله النهاردة زي لما كنت في بداية الطريق؟ أنا آخر مرة تضرعت وبكيت أمام الرب لأجل نفسي ولأجل أبنائي ولأجل كنيستي كان إمتى؟ أنا بتعلق بالرب زي زمان وبقول له: لن أطلقك إن لم تباركني، ولا أنا تسرب إلي من غير ما أخد بالي إحساس إن أنا كبرت أو بقيت كبير في عينين نفسي، أو بقى عندي حاجة أقدر أعتمد عليها، فقل اعتمادي على الرب وقل إحساسي بالمسكنة الروحية. من فضلك ما تنساش هذه التطويبة اللي الرب بيبتدي بيها: طوبى للمساكين بروح. يا بختك لو أنت طول الوقت شاعر إنك لا تملك شيء روحيا، وإن حتى خبراتك اللي فاتت لا تغنيك، وأنت تحتاج في كل يوم إلى إن الرب ياخد بإيدك ويقودك ويحميك ويحفظك ويرفعك. ده هيخليك كل يوم تتضرع إلى الرب بقلب كامل من كل قلبك، وبالتالي هيتفتح أمامك أبواب لبركات كثيرة جدا في كل صباح. ولو ما أنت مش شاعر بقالك فترة إن في جديد في حياتك، ولو بقالك فترة شاعر بجفاف في حياتك الروحية، السبب إنك فقدت إحساس النعمة والتضرعات، فقدت إحساس إنك مسكين بالروح، ما بقتش طالب الرب من كل قلبك، وبالتالي سيل الخير والبركة من عند الرب اتوقف. نشكرك يا رب لأنك كنت القدوة لينا أيام تجسدك على الأرض، وكنت بتدينا النموذج يا رب إنك كنت دائما تصرف الوقت في الصلاة، تصرف ليالي كاملة في الصلاة إلى الآب، تستيقظ باكرا جدا وتمضي إلى موضع خلاء لتصلي. إزاي يا رب أنت كنت شاعر باستمرار أنك تحتاج أن تطلب الله ليوم جديد، وإزاي إحنا ما عندناش هذا الإحساس؟ إزاي إحنا كبرنا في عينين نفسنا ودخل إلينا الإحساس بأننا لم نعد نحتاج إلى هذه الصلاة؟ من فضلك يا رب ارحم شعبك وارحم كنيستك، وارجع اسكب علينا روح النعمة والتضرعات، اسكب علينا روح المسكنة، اقنع كل واحد فينا رب لأعمق حتة جواه إنه مسكين بالروح، إنه مسكين ويحتاج أن يقف على بابك كل الوقت، ويحتاج أن يطلب منك كل شيء. لا حكمتنا تكفي، ولا قوتنا تكفي، ولا خبراتنا السابقة تكفي، نحن في كل يوم نواجه شر جديد يحتاج إلى نعمة جديدة وبركة جديدة ورحمة جديدة. نشكرك لأن مراحمك هي جديدة في كل صباح، بس ادينا النعمة إن احنا نكون بنطلبها، نفتح قلوبنا ليها ونفتح أيدينا لنوال هذه البركة. ادي لشعبك أن يكون مسكين بالروح بجد بجد، يقدر يطلبك بقلب كامل فعلا من كل قلبه، فتسمع تستجيب وتبرئ أرضنا يا رب، وتعيدنا إليك، وتعيد بركتك لكنائسنا وبيوتنا وأبنائنا، باسم الرب يسوع. آمين. آمين آمين. أخي ميل، حدا من الأخوة له سؤال لأخونا فخري، استفسار، تعليق؟ كل شعر اليوم انه هو مسكين بالروح، ما عم يخبرنا اخونا فخري ولا؟ تفضل اخي. في سؤال جاي يا فادي. تفضل تفضل اخي، تفضل المايك معك. في شخص بيقول انا بتضرع وبطلب طلبه بقالي فتره كبيره جدا ولسه الرب ما استجابش ليا، هل في تقصير مني ولا في ولا يعني ايه بالظبط؟ لو هو بيتضرع وقايم بالدور بتاعه ان هو بيصلي بشكل من كل قلبه فعلا وطلبه لمجد الله فعلا وهو شايف انها طلبه صحيحه يعني، يبقى يكمل، واكيد الرب هيكشف له، يعني الرب هيكشف له في وقت، لو الطلبه محتاجه تعديل او طلبه مش في مشيئه الله، أو ممكن تبقى الطلبة في مشيئة الرب بس مش توقيتها، يعني ممكن يبقى لسه في وقت على الاستجابة لأن الرب له توقيت في الاستجابة، فالرب يديله نعمة وصبر واحتمال إنه يظل في الطلبة بتاعته إلى أن تستجاب. يعني إبراهيم استمر يصلي لأجل الابن 25 سنة لغاية ما الرب استجاب له هذه الطلبة، فيستمر في الصلاة والرب يقوده ويرشده إيه سبب التأخير ويجي الوقت اللي يستجاب فيه إن شاء الله. آمين. أخ فخري، حكيت لنا عن الرب يسوع المسيح إن هو كان يعني المسكين الأكثر في الكتاب المقدس، يعني أيوه بكل محل كان لنا هو مثلا انا مسكين وبائس، يعني كل المزامير كان يتكلم فيها مسكين مسكين مسكين مسكين وبائس. هل هذا هل هالشيء هذا بيعطينا يعني دافع لحتى نحن نسعى نكون مساكين، ولا حالنا هو لازم يكون بالاصل حال مسكين بالروح؟ يعني هل الشخص لازم يسعى لحتى يكون مسكين بالروح، ولا الواقع لازم يعني خليه مسكين بالروح؟ دي الحقيقة بتاعتنا، يعني زي ما أنا حاولت أوضح أن أنا مش بحاول أبقى مسكين بالروح، أنا فعلياً مسكين بالروح، يعني أنا فعلياً ما أقدرش أعمل حاجة من غير الرب، بس للأسف أنا ببقى مش شايف كده، أنا ببقى معتقد أن أنا أقدر أعمل حاجة، ولو الرب سابنا نجرب ونفشل هنقضي عمرنا كله في الفشل، فالرب بيبقى عاوز يوصلني بس أن أشوف نفسي إن أنا فعلا مسكين بالروح، يعني بدون حكمة الرب وبدون قوة الرب إحنا ما نقدرش ناخد خطوة واحدة في هذا العالم. يعني إحنا لو الرب بس يفتح عينينا ونشوف مقاومة العدو وشر إبليس اللي محيط بينا في كل مكان، إحنا ما نقدرش ناخد خطوة واحدة، يعني أنا كل خطوة بناخدها في سكة الرب كانت بنعمة من الله، كانت بحماية من الله، يعني لولا الرب رحمنا، لولا الرب حمانا، لولا الرب سترنا بدمه، احنا ما كناش نقدر ناخد خطوة واحدة في طريق الله. ففعليا احنا مساكين بالروح، مش هنحتاج نعمل نفسنا مساكين او نحاول نبقى مساكين، لكن المطلوب بس ان احنا نشوف نفسنا ان احنا فعلا مساكين، فنبتدي نطلب الرب من كل القلب. آمين آمين آمين آمين. شكرا أخونا فخري، رب يباركك. تعيش ربي يبارك. أخونا موريس تختمنا بالصلاة لو سمحت. بس بدي أتشكر أخونا فخري على الكلمة لأنه كلمة حية ورائعة، ونشكره لأجل التوضيح الكامل اللي حكاه، يعني كان في عمق روحي، فحابين نشكره على الشيء. الشكر للرب. أمين. نعم يا رب، كنيستك يا رب وشعبك يحتاج بهالأيام يا رب إلى الصلاة الحارة، الصلاة الملجئة أمامك، لأنه في مصاعب وتحديات كثير أمام كل شخص يا رب من شعبك. أمام حتى كنيستك. نحتاج إليك يا رب، نحتاج لحكمتك، لإرشادك، نحتاج لشخصك وكلمتك يا رب، لأنه وصاياك كلها مستقيمة وأحكامك عادلة يا رب. دربنا بسبلك، علمنا، لأنه كان عهدك لتعليمنا. أنت قلت يا رب أنه سامع المشورة حكيم. خلي اتكالنا عليك، اتكالنا يا رب بكل قلوبنا أنه نتكل عليك، ولعل فهمنا لا نعتمد، ودائما نكون يا رب في مخافتك اليوم كله. أنت يا رب اخلق فينا بروحك القدوس، اخلق فينا يا رب أبعاد جديدة، أبعاد يا رب بتريد أنه تعيش لمشيئتك ولمجدك ولملكوتك. نريد يا رب أنه نطلب كل يوم وجهك وبلجاجة. نعرف يا رب أنه قدامنا طريق صعب لا نستطيع أن نقطعها بدونك يا رب. نصلي كمان من أجل أنه نستمع لوصاياك بشكل صحيح يا رب، وننتبه لكل كلمة أنت قلتها يا رب. بصلي كمان من أجل كلمتك يا رب اللي علمنا إياها كل يوم بيوم، تعطينا يا رب فهم جديد وحق جديد، تخلينا ندخل لأعماق جديدة يا رب بحقك يا رب، خلينا ندرك مشيئتك ونعمل فيها. بارك أخونا فخري اللي كلمنا يا رب، أشكرك يا رب من أجل تأييدك وتعضيدك لحياته. أنت تجعل حياته يا رب تثمر أكثر وأكثر لمجدك. وعبيدك يا رب الموجودين أمامك، علمهم أنه نعيش بكل كلمة ويا رب حياة جديدة، ناخذ الكلمة يا رب ونتبناها في حياتنا، ونكون يا رب مثمرين فيها، تكون حياتنا مكرسة ومخصصة للرب، تليق بشخصك يا رب، بشخصك المبارك. أشرق يا رب بنورك على حياتنا، وضيء أيامك يا رب بحضورك. خلينا يا رب نخبر كمان الآخرين عن الأشياء اللي علمتنا إياها. نريد يا رب نكون مثمرين يا رب، مش بس لحياتنا نحن، كمان لحياة الآخرين يا رب. برفع صلاتي بالشكر والحمد لأنك أنت بتستجيبها لما برفعها باسم الرب يسوع المسيح، ولك باسم كل المجد. آمين. آمين. آمين. شكرا أخونا فخري مرة ثانية، الرب يباركك. تعيش، الرب يبارك. شكرا لإخوتنا الأحباء، لقائنا معكم بيتجدد في اليوم السبت وثلاثة. ثلاثة عم يكون عنا درس كتاب، والسبت عم يكون عنا كلمة. رب يعطينا فعلا دوما نعمة نسمع كلمة نحفظها ونعمل فيها، ليس فقط سامين لكن فعلا عاملين فيها. رب يعطينا حقا نعرف حالنا نحن مساكين بالروح، نسكب شكوانا قدام الله دوما، تكون صلاتنا دوما أمامه حتى يستمع إلينا ويستجيب في وقته ما سمعنا. رب بارككم جميعا، لقاءنا انتهى، انتم بسلام. سلام الرب مع جميعكم.